بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وإخلاصا وتوفيقا يا ذا الجلال والإكرام. أجدد الترحيب بكم معشر طلبة العلم في المجلس 29 من مجالس التعليقات على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لأبي القاسم بن جزي عليه رحمة الله تعالى. وقد بلغ بنا المقام وإياكم في الدرس المنصرم عند نهاية الآية 96 من سورة النساء، وبعون الله وتوفيقه سنشرع في هذا الدرس في التعليق على الآية 97 من هذه السورة المباركة. قال المصنف رحمه الله: قوله إن الذين توفاهم الملائكة الآية نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا إلى آخر كلامه. أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم فيرمى فيصيب أحدهم فيقتله أو يضربه فيقتله، فأنزل الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة الآية. وما ذكره المصنف رحمه الله قد أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما، ولا تعارض بينه وبين ما في البخاري، فإن خلاصة حال أولئك أن جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا مع قومهم وفتن منهم جماعة فافتتنوا، فلما كان يوم بدر خرج منهم مع الكفار قوم فقتلوا يوم بدر. قول المصنف رحمه الله: ويحتمل توفاهم أن يكون ماضيا أو مضارعا إلى آخره. يجوز أن يكون توفاهم ماضيا، وهذا يدل عليه قراءة توفتهم بتاء التأنيث، ويجوز أن يكون مضارعا فحذفت إحدى التاءين منه، والأصل تتوفاهم. وظالمي يعرب حالا من ضمير توفاهم. قول المصنف رحمه الله: قالوا فيما كنتم، في أي شيء كنتم من أمر دينكم إلى آخر كلامه، أي قالت الملائكة توبيخا لهم: لماذا بقيتم في هذا المكان وتركتم الهجرة؟ فقال هؤلاء الذين توفتهم الملائكة ظالمي أنفسهم معتذرين عن تركهم الهجرة: كنا ضعفاء مقهورين ليس لنا قدرة على الخروج من بين ظهراني المشركين. فقالت لهم الملائكة: إن أرض الله تعالى واسعة، فإذا كان العبد في مكان لا يمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة في الأرض، بحيث ينتقل إلى الأرض التي يتمكن فيها من إظهار دينه وعبادة ربه. قوله إلا المستضعفين، أي الذين كان استضعافهم حقا إلى آخره، أي الذين استضعفهم المشركون من الرجال والنساء والولدان وقهروهم فلم يقدروا على الهجرة من بين أظهرهم بسبب قلة الحيلة ونحوها. ثم ذكر المصنف رحمه الله قول ابن عباس، وقول ابن عباس هذا قد أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه. قوله مراغما، أي متحولا وموضعا يرغم عدوه إلى آخره، المراغم والمهاجر واحد، مهاجر واحد، وأصل رغم المذهب والمهرب، ومراغما أي متزحزحا عما يكرهه أو متحولا، أي والمعنى من يهاجر في سبيل الله فإنه يجد في الأرض مكانا كثيرا يتمنع فيه ويتحصن مما يكره، ويغلب فيه أهل الشرك بابتعاده عنهم، ويتمكن فيه من إغاظتهم وجهادهم، ويجد كذلك سعة في دينه بأن يظهر دينه وعبادة ربه، وسعة كذلك في الرزق وفي كل شيء. وإلى العموم في السعة ذهب ابن جرير، فالسعة في كل شيء من الرزق وسعة الصدر وظهور الدين ونحو ذلك. ومعنى قوله تعالى فقد وقع أجره على الله، أي ثبت له عند الله تعالى ثواب من هاجر وبلغ دار هجرته. قوله ومن يخرج من بيته الآية، قال حكمها العموم إلى آخره. ذكر المصنف رحمه الله لهذه الآية في نزولها سببين. الأول هي قصة ضمرة ابن العيص، وقد أخرجها ابن جرير في تفسيره، وكذلك ابن أبي حاتم من عدة طرق يقوي بعضها بعضا. والسبب الثاني قصة خالد بن حزام وهجرته إلى الحبشة، وقد أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره. قال ابن كثير معلقا على هذا الأثر: هذا الأثر غريب جدا، فإن القصة مكية ونزول هذه الآية مدني. انتهى كلامه رحمه الله. والصحيح أن حكمها عام، فكل من ينطبق عليه حكم الآية فهو داخل فيها، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح الآية، قال اختلف العلماء في تأويلها على خمسة أقوال إلى آخره. ما ذكره المصنف رحمه الله من الأقوال الخمسة يمكن أن نلخصه في بطريقة أخرى، فنقول اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بقصر الصلاة في الآية إلى فريقين. الفريق الأول قال بقصر أن قصر الصلاة هنا هو قصر في صفتها وهيئتها، بمعنى قصر أركانها إذا خاف مع استيفاء أعدادها، فهو هنا قصر كيفية لا قصر كمية، كأن تكون ذات ركوع وسجود يمتنع المشي فيها فتصير ذات إيماء يباح الانتقال فيها. قالوا الآية في صلاة السفر، وقال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض، حينئذ جاء عند أحمد والنسائي وغيرهما عن عمر رضي الله عنه أنه قال صلاة السفر ركعتان وصلاة الفطر والأضحى ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام. فقد أخبر أن صلاة السفر سواء أكانت صلاة أمن أم خوف تمام غير قصر، وعليه فيكون حينئذ القصر في الهيئة والصفة لا في العدد. قالوا وتدل عليه الآية بعد، وهي قوله جل وعلا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية، وكذلك يدل عليه قوله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. وإلى وإقامة الصلاة حينئذ تكون بإقامة أركانها وواجباتها دون عددها. وإلى هذا الرأي مال ابن جرير رحمه الله وابن كثير رحمهم الله. الفريق الثاني ذهبوا إلى أن القصر هنا هو في عدد الركعات من أربع إلى ما دونها، وهؤلاء اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا إن القصر مشروط بالخوف من أربع إلى ركعتين، فإذا كان أمن فحينئذ وكان مقيما فإنه لا يقصر. والقول الثاني قالوا إن هذا القصر قصران، قصر الأمن يكون من الأربع إلى ركعتين، وقصر الخوف يكون من ركعتين إلى ركعة، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما. القول الثالث أنه يقصر في سفر خائفا كان أو آمنا، ويكون من 4 إلى 2 لا غير. ويدل عليه حديث عمر رضي الله عنه كما عند مسلم من حديث يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: كيف تقصر وقد أمنا؟ وقد قال الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة في السفر وهو آمن. فإن قيل: فما بال قيد إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا؟ قيل: هو قيد لا معنى له لخروجه مخرج الغالب، إذ كانت غالب أسفارهم في مبدأ الإسلام قبل الهجرة كان يشوبها الخوف. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الآية أفادت قصر العدد وقصر العمل جميعا، فقال: وهو الأصح. ولهذا علق ذلك بالسفر والخوف، فإذا اجتمع الضرب في الأرض والخوف أبيح القصر الجامع لهذا ولهذا، وإذا انفرد السفر فإنما يبيح قصر العدد، وإذا انفرد الخوف فإنما يفيد قصر العمل. انتهى كلامه رحمه الله، وهذا القول هو الأقرب والعلم عند الله. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى مسألة القصر في السفر، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم ذلك على أقوال. القول الأول: قالوا بوجوب القصر في السفر، واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4، وفي السفر 2، وفي الخوف 1، أخرجه مسلم. قالوا: فقوله فرضت بمعنى وجبت، فإذا كانت صلاة السفر مفروضة 2 لم تجز الزيادة عليها، وهذا قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. والقول الثاني: قالوا القصر مستحب وليس بواجب، وهذا قول عامة أهل العلم، واستدلوا بقوله تعالى: فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة. قالوا: فالآية نفت الجناح وهو الإثم عمن قصر الصلاة. والقول الثالث: قالوا المسافر مخير، إن شاء أتم وإن شاء قصر، وهو وجه للشافعية. واستدلوا كذلك بفعل عثمان رضي الله عنه أنه كان يقصر صدرا من خلافته ثم أتم بعد ذلك. ورد عليهم بأن عثمان كان قد تأهل بمنى، فإذا سافر أقام في موضع وتأهل في منى، فقالوا: فالمسافر إذا أقام في موضع وتزوج فيه أو كان له به زوجة فإنه يتم، وهذا ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله في الزاد. والقول الثاني هو أسعد الأقوال بالدليل، وهو أقربها إلى الصواب والعلم عند الله. ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى مسألة مسافة القصر، وذكر الخلاف في ذلك، ولعل سبب الخلاف في ذلك أمران. الأمر الأول: إطلاق لفظ السفر في القرآن والسنة، فإنه لم يحدد في ذلك مسافة معينة. والسبب الثاني: اختلاف المسافات والمدد التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الاختلاف الوارد عن الصحابة في ذلك. إذا تقرر هذا فقد ذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن مسافة القصر 4 برد، وهي مسافة 2، وتقدر تقريبا بالكيلومترات 88 كيلو تقريبا. وقيل مسافة القصر 3 أميال كما جاء في حديث أنس عند مسلم. وقيل لا يحدد السفر بمسافة معينة، بل كل ما يسمى سفرا في العرف تقصر فيه الصلاة. وما ورد من ذلك من ذكر المسافات أو مسافات معينة، فقد ذكر بعض أهل العلم أنه يحمل على التمثيل لا التحديد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وهذا قول كثير من السلف والخلف، وهو أصح الأقوال في الدليل، يعني القول الثالث. والصواب كذلك أنه لا فرق في السفر المبيح بين السفر الطاعة كالحج وطلب العلم ونحو ذلك، والسفر المباح كالخروج لنزهة أو صيد أو نحو ذلك. فهذا دا كله داخل في عموم النصوص الدالة على مشروعية قصر الصلاة للمسافر. ومذهب الجمهور على أنه يشترط في الترخص برخص السفر كقصر الصلاة والفطر في رمضان أن يكون السفر مباحا، فإن كان سفر معصية لم يبح له الترخص. وقيل كل مسافر له الترخص برخص السفر من غير تضييق في ذلك أو تفريق في كونه مباح أو سفر معصية ونحو ذلك. وهذا هو مذهب الحنفية ورواية عن مالك، وبه قال طائفة من السلف، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ودليلهم في ذلك عموم الرخصة في كل ضارب في الأرض، كما في هذه الآية الله عز وجل قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح. ولم يحدد أن يكون الضرب في الأرض أي السفر سفر طاعة أو سفر مباح أو سفر معصية. قول المصنف رحمه الله: وإذا كنت فيهم، الآية في صلاة الخوف، قال: وظاهرها أنها لا تصلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلامه. ذهب أبو يوسف صاحب أبي حنيفة في إحدى الروايات عنه، وكذلك الحسن بن زياد، إلى أن ما اشتملت عليه الآية من الأحكام كان خاصا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش، أخذا من ظاهر قوله تعالى: وإذا كنت أي يا محمد فيهم. قال: هذا الحكم هو في حال وجود النبي صلى الله عليه وسلم كان معقول المعنى، مراعاة لوجوب التسوية بين أفراد الجيش في إحراز فضيلة الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اغتفر لهم في الصلاة ما لم يغتفر في غيرها من الصلوات من إباحة المشي ونحو ذلك. قالوا: وأما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا داعي إلى أعمال من شأنها أن تفسد الصلاة في غير من غير ضرورة، إذ من الممكن أن تتعدد الأئمة في الجيش فيصلي بكل فرقة إمام في أوقات مختلفة مع بقاء العدة والحذر من العدو. وذهب الجمهور إلى أن صلاة الخوف لا تزال مشروعة، وهم مختلفون فيما بينهم على الكيفية التي تصلى بها هذه الصلاة. قالوا: وأما الخطاب الذي جاء في الآية وإذا كنت فيهم، وهو إن كان للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو خطاب لأمته، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على فعل صلاة الخوف، وفعلوها بعد نبيهم عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. والمصنف رحمه الله ذكر الخلاف في صفة صلاة الخوف وأعرض عن تفاصيلها، ولذلك سنجمل ذكر صفات صلاة الخوف فنقول: هذه صلاة الخوف لا تخلو من حالين. الحال الأول: إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فإن القائد يقسم الجيش إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وأخرى تحرس، فإذا قام للركعة الثانية ثبت قائما واستمر على ذلك وانفردوا عنه وأتموا صلاتهم، فأتوا بالركعة الثانية ثم سلموا وانصرفوا فقاموا في وجه العدو، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا الركعة التي بقيت من صلاتهم، ثم جلسوا للتشهد مع الإمام ثم سلم بهم. وهذه الصفة هي الموافقة لظاهر القرآن كما في هذه الآية. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه كما في الصحيحين صفة أخرى، وهي أنه يقسمهم إلى طائفتين: طائفة تقف أمام العدو تحرس، والأخرى تصلي معه ركعة ثم تذهب فتقف أمام العدو تحرس وهي على صلاتها، ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة التي بقيت من صلاته، فإذا سلم قضت ما بقي من صلاتها، ثم ذهبت تحرس أمام العدو، ثم ترجع الطائفة الأخرى فتكمل ما بقي من صلاتها ثم تسلم. أما صلاة المغرب فلم يقع شيء من الأحاديث المروية في صفة الخوف أن تتعرض لها، وقد أجمعوا على أنه لا يدخلها القصر، فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين، فإذا جلس قاموا فأتموا لأنفسهم ركعة وسلموا، ويصلي بالطائفة الأخرى الركعة الباقية، فإذا قعد أتموا لأنفسهم ركعتين ثم يسلم ويسلموا. والحالة الثانية إذا كان العدو في جهة القبلة، فإن القائد يصف الجيش صفين فيصلي بهما جميعا، فيكبر ويركع ويرفع بهما جميعا، فإذا سجد سجد معه الصف الأول وبقي الصف الثاني واقفا يحرس، فإذا قام الإمام والصف الأول من إذا قام الإمام والصف الأول من السجود سجد الصف الثاني، فإذا قاموا من السجود تقدموا مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول إلى مكانهم، فيركع بهم الإمام جميعا ويرفع بهم جميعا، ثم يسجد هو والصف الذي يليه، فإذا جلسوا للتشهد سجد الصف المتأخر ثم سلم بهم جميعا. والتقدم والتأخر هذا الذي حصل في هذه الصفة هو مراعاة للعدل بين الصفين. وهناك صفة أخرى دل عليها حديث جابر رضي الله عنه عند النسائي وغيره، أن الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ثم يسلم بها، هذا في الرباعية. وأما المغرب فإنه يصلي بكل طائفة ثلاثا ويسلم وهكذا. وقد أنزل الله عز وجل مشروعية صلاة الخوف سنة 6 من الهجرة، وأول غزوة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاء، وقيل أول غزوة صلاها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة عسفان، وهي سنة 6، وكانت قبل خيبر. أما غزوة ذات الرقاع فكانت بعد خيبر، وخيبر من المعلوم أنها سنة 7 للهجرة، وهذا ما جزم به الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه. قول المصنف رحمه الله: وليأخذوا أسلحتهم. قال: اختلف من المأمور بأخذ الأسلحة إلى آخر كلامه، قولان ذكرهم المصنف رحمه الله، فقيل المأمور بأخذ الأسلحة هنا الطائفة المصلية، وقيل بل الطائفة الأخرى التي في وجه العدو. ورجح المصنف الأول بدلالة سياق الآية، فإنه قال في الطائفة الأخرى وليأخذوا أسلحتهم، وهذا الذي ذهب إليه المصنف قول وجيه، لكن ابن عطية رحمه الله اختار العموم وقال: ولفظ الآية يتناول الكل، ولكن سلاح المصلين ما خف. انتهى كلامه رحمه الله. قول المصنف رحمه الله: فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، قال الضمير في قوله سجدوا للمصلين إلى آخره. سبق وأن أشرنا إلى بيان الصفة الموافقة لظاهر القرآن، لكن الضمير في سجدوا للمصلين، ويحتمل أن يكون سجودهم للركعة الأولى مع الإمام، ويحتمل إذا سجدوا في ركعة القضاء. واختلف في الضمير في قوله فليكونوا، فقيل هو يرجع إلى المصلين معه، أمروا إذا سجدوا أن ينصرفوا إلى الحراسة، ثم اختلفوا في كيفية انصرافهم بعد السجود، فقال قوم إذا أتموا مع الإمام ركعة أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلموا وانصرفوا وقد تمت صلاتهم، وقال آخرون بل ينصرفون عن ركعة، فقيل يسلمون وتجزئهم، وقيل بل ينصرفون عن تلك الركعة إلى الحراسة وهم على صلاتهم، فيكونون في وجه العدو مكان الطائفة الأخرى التي لم تصلي، وتأتي تلك الطائفة، هذا كله إذا رجع الضمير إلى المصلي، وقيل بل الضمير يرجع إلى الطائفة التي لم تصلي. قوله: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، الآية قال نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف إلى آخره. جاء في البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزلت إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى في عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا. قال ابن عطية معلقا على هذا الأثر السابق: كأنهم تلقوا الأمر بأخذ السلاح على الوجوب، فرخص الله تعالى في هاتين الحالتين. قال: وينقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت. وانتهى كلامه رحمه الله، ولعل المصنف رحمه الله أفاد هذا الكلام من ابن عطية. قوله إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، قال: إن قيل كيف طابق الأمر بالحذر العذاب المهين إلى آخر كلامه. هذه الجملة اعتراض تذييلي مقرر لما قبلها. من أجل ماذا؟ من أجل تشجيع المسلمين، لأنه لما كرر الأمر بأخذ السلاح والحذر خيف أن تثور في نفوس المسلمين مخافة العدو من شدة التحذير منه، فعقب بهذه الجملة ليعلموا أن الأمر بالحذر ليس لذلك، وإنما هو تعبد من الله تعالى بتعاطي الأسباب المشروعة. وقيل: لا، بل هو تعليل للأمر بأخذ الحذر، فإنه أعد لهم عذابا مهينا بأن يخذلهم وينصركم عليهم، فاهتموا بأموركم ولا تهملوا في مباشرة الأسباب كي يحل بهم عذابه بأيديكم. وهذا كله على أن العذاب هو في الدنيا، الذي هو عذاب الهزيمة والقتل والأسر. ورجح المصنف أنه في الآخرة، ولا مانع من حمل العذاب على الدارين، أي في الدنيا والآخرة. قوله: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم إلى آخره. اختلف المفسرون في المراد بالذكر في الآية على قولين ذكرهما المصنف رحمه الله. الأول: أن المراد به الذكر باللسان إثر صلاة الخوف على حد ما أمروا به عند قضاء المناسك بذكر الله عز وجل، فأمروا هنا بذكر الله من التهليل والتكبير والتسبيح، وكذلك الدعاء بالنصر والتأييد في جميع الأحوال. فإن ما هم فيه من ارتقاب مقارعة العدو حقيق بالذكر والالتجاء إلى الله عز وجل. وذكر ابن كثير أنهم أمروا بالذكر عقب صلاة الخوف خصوصا، وإن كان الذكر مرغبا فيه بعد صلاة الخوف وبعد غيرها، لما وقع فيها من التخفيف في أركانها ومن الرخصة في الذهاب والإياب فيها وغير ذلك. وهذا هو الأقرب، وهذا بناء على أن القصر قصر في الكيفية لا في الكمية، وما ذهب إليه ابن كثير رحمه الله. القول الثاني في أن المراد بالذكر هنا، قالوا: الذكر المتلبس به، والمعنى: إذا تلبستم بالصلاة، يعني إذا فعلتم الصلاة وشرعتم فيها، فصلوها قياما في حال المسايفة والاختلاط، وقعودا حال كونكم جاثين على الركب، وعلى جنوبكم حال كونكم مثخنين بالجراح. فهذه هيئات الأحوال على حسب تفاصيلها. قوله رحمه الله: فإذا اطمأننتم، أي إذا اطمأننتم من الخوف إلى آخره، المعنى: إذا أمنتم أيها المؤمنون وزال خوفكم من عدوكم، فأتموا الصلاة على الوجه الأكمل كما أمرتم ظاهرا وباطنا بحدودها وأركانها وشروطها وجميع شؤونها. فإن الصلاة كانت على المؤمنين فرضا مؤقتا بوقت. قوله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلب الكفار إلى آخره، والمعنى: أي لا تضعفوا ولا تكسلوا في طلب عدوكم، بل جدوا في جهادهم وانشطوا لقتالهم. فإن كنتم أيها المؤمنون تتوجعون مما ينالكم من عدوكم من جراح وأذى في الدنيا، فإنهم مثلكم يتوجعون أيضا مما ينالهم منكم من جراح وأذى. وأنتم أيها المؤمنون تطمعون فيما عند الله عز وجل من الثواب والنصر لدينه، وهم لا يطمعون في شيء من ذلك. وهذا كله فيه تشجيع للمسلمين على القتال. قوله: لتحكم بين الناس بما أراك الله، قال: يحتمل أن يريد بالوحي أو بالاجتهاد إلى آخره. لتحكم بين الناس، أي بما علمك الله عز وجل مما أنزله إليك من كتابه وأنزله إليك بوحيه. ويحتمل كذلك أن يكون بما جعله الله رأيا لك، أي باجتهادك. وقد أجمع العلماء على أنه يجوز للأنبياء الاجتهاد فيما يتعلق بمصالح الدنيا وتدبير الحروب ونحوها. فأما اجتهادهم في الأحكام الشرعية والأمور الدينية فقد اختلفوا في ذلك على مذاهب. أصحها أنه يجوز لهم الاجتهاد، ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولو اجتهد فأخطأ فإنه لا يقر على الخطأ، فإنه يأتي الوحي فيبين له وجه الصواب، كما في هذه الآيات مثلا، وكذلك في حادثة أسارى بدر. ولا يلزم من تأويل الآية على العلم أي بما علمك الله بطلان القياس، لأن القياس راجع إلى الكتاب والسنة، والعلم به عمل بأمر الله عز وجل. قوله ولا تكن للخائنين خصيما، قال هذه نزلت هذه الآية وما بعدها في قصة طعمة ابن الأبيرق إلى آخره. ذكر ابن عطية في محرره اتفاق المفسرين على أن هذه الآيات نزلت في أمر بني أبيرق، وقد ساق الإمام الترمذي قصتهم في جامعه، وقد لخص المصنف رحمه الله قصتهم هنا، والترمذي بعد أن ساقه قال هذا حديث غريب لا نعلم أحدا أسنده غير محمد بن سلمة الحراني. قال وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا، ولم يذكر فيه عن أبيه عن جده، انتهى كلامه. والحديث وإن كان ضعيف من جهة إسناده إلا أن سياق الآيات يؤيده، وكذلك إجماع المفسرين على ذكر قصتهم وأن الآية نزلت في شأنها. ومعنى الآية ولا تخاصم وتحاجج عمن عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حقا عليه ولا تدافع عنه. قوله واستغفر الله أي من خصامك عن الخائنين إلى آخره، هو كما ذكر المصنف رحمه الله، وقل مثله في قوله تعالى إذ يبيتون، وذلك كله واضح وجلي لا يحتاج إلى بيان. قوله ومن يكسب خطيئة أو إثما، قيل إن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد إلى آخره. ذكر الطبري رحمه الله أن الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، أما الإثم فلا يكون إلا عن عمد. وحكى ابن عطية عن بعض الناس أنهما لفظان بمعنى واحد، وكرر لاختلاف اللفظ خطيئة وإثما، ولعل المصنف رحمه الله قد أفاد هذا الكلام كله من المحرض الوجيز لابن عطية. قوله ثم يرمي به بريئا، كان القوم قد نسبوا السرقة إلى لبيد بن سهل، المعنى ثم يرمي به بريئا أي ثم يلصق ذنبه الذي ارتكبه بشخص آخر بريء من هذا الدين من هذا الذنب، وذلك في القصة التي عزاها السيوطي في الدري إلى ابن سعد، وفيها أن بشير بن الحارث عدا على علية رفاعة بن زيد عم قتادة بن النعمان، فأخذ طعاما له ودرعين بأداتهما، فأتى قتادة النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك، فدعا بشيرا فسأله فأنكر ورمى بذلك لبيد بن سهل، فنزل القرآن بتكذيب بشير وبراءة لبيد بن سهل. قوله لهم الطائفة منهم من يضلوك، هم الذين جاءوا إلى النبي وأبرزوا ابن الأبيرق وأبرأوا ابن الأبيرق من السرقة. قتادة ابن النعمان الذي ذكرنا قصته آنفا، بعد أن حصلت السرقة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما حصل من السرقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سأنظر في ذلك. فلما سمع ذلك بنو أبيرق أتوا رجلا منهم يقال له أسير ابن عروة، فكلموه في ذلك، واجتمع إليه ناس من أهل الدار، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا تثبت، فنزلت الآيات، وكانت هذه هي الطائفة المقصودة. قوله لا خير في كثير من نجواهم، إن كانت النجوى هنا بمعنى الكلام الخفي إلى آخره. في هذا الاستثناء في قوله إلا من أمر قولان لأهل العلم، القول الأول أنه استثناء متصل، على أن المراد بالنجوى القوم الذين يتناجون، وهذا من إطلاق المصدر على الذي صدر منه، أو يكون على أن الكلام في الكلام حذف مضاف تقديره إلا نجوى من أمر، فعلى هذا يجوز أن تكون لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر في موضع جر بدلا من نجواهم، وأن تكون في موضع نصب على أصل باب الاستثناء. والقول الثاني قالوا الاستثناء منقطع، وعليه في المراد بالنجوى هنا المصدر فقط كالدعوة، ومن للأشخاص وليست من جنس التناجي، وعليه فمن في موضع نصب على الاستثناء. قوله ومن يشاقق الرسول أي يعاديه إلى آخر كلامه، أصل شق يدل على انصداع في شيء، والشقاق هو المخالفة، ويشاقق يخالف، أو صار في شق غير شق أوليائه. وقد اختلفت الآثار في من نزلت فيهم الآية، قال ابن عطية ومن يشاقق قال لفظ عام نزل بسبب طعمة بن أبيرق لأنه ارتد وسار إلى مكة فاندرج الإنحاء عليه في طي هذا العموم المتناول لمن اتصف بهذه الصفات إلى يوم القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. وأظن أن المصنف رحمه الله قد أفاد هذا الكلام من ابن عطية رحمة الله على الجميع. قول المصنف رحمه الله ويتبع غير سبيل المؤمنين، قال استدل الأصوليون بهذا على صحة الإجماع إلى آخر كلامه. نعم، فيه دلالة على أن الإجماع حجة، لأنه لا يتوعد إلا على مخالفة الحق، فالأمة إذا اجتمعت على شيء فإنه حق. وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما عليه المؤمنون من العقائد والأعمال، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيلهم. وقصة استنباط الإمام الشافعي دليل الإجماع من هذه الآية مشهورة معلومة، وقد حكاها البيهقي رحمه الله في جمعه لأحكام القرآن للشافعي، وكذلك ببسط أوردها في كتابه المدخل. وقد اعترض بعضهم على الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع بقولهم الوعيد المذكور في الآية لا يتجه إلا إلى من جمع بين الأمرين معا، وهما مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك اتباع سبيل المؤمنين. قالوا أما من أفرد أحدهما دون الآخر فلا. والوعيد قالوا والوعيد في الآية مشروط فلا يتحقق إلا بتحقق شرطه. قالوا وكذلك الوعيد على ترك اتباع سبيل المؤمنين، قالوا مشروط بشرط وهو تبين الهدى، ومن أنواع الهدى الدليل الذي اعتمده المجمعون في بيان حكم المسألة، وهذا الدليل إذا ظهر واستبان وجب اتباعه لأنه هو الحق. أما قبل التبين فلا وعيد عليه في تركه لأنه معذور. وقيل غير ذلك من الاعتراضات، وقد أجاب العلماء على ذلك بأجوبة ومناقشات ليس هذا مجال بسطها. قوله يدعون إلا إناثا، قال الضمير في يدعون الكفار إلى آخره، أي ما يعبد هؤلاء المشركون من دون الله إلا إناثا. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالإناث هنا على أقوال، ذكر المصنف منها ثلاثة، فقيل هي الأصنام، وإنما سماهن إناثا لتسمية المشركين إياهن إناثا كاللاتي والعزى ومناه إلى آخره. وقيل المراد بالإناث هنا الملائكة، لأن المشركين كانوا يقولون إن الملائكة بنات الله. وقيل المراد بالإناث هنا الأصنام، لأنها أموات لا روح فيها فهي لا تعقل، فيخبر عنها كما يخبر عن المؤنث. ورجح ابن جرير رحمه الله القول الأول، قال لأنه هو الأشهر في كلام العرب، وانتقد ابن عطية ذلك بأن العرب كانت تسمي بعض الأوثان بأسماء مذكرة، لكن ما ذهب إليه الطبري رحمه الله هو الأقرب والعلم عند الله. قول المصنف رحمه الله: إلا شيطانا مريدا، قال يعني إبليس إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالشيطان هنا على قولين، فقيل هو الشيطان المقترن بكل صنم، وقال آخرون هو إبليس، وهذا هو الصواب لأن سائر المقالة به تليق، كذا قال ابن عطية. ومعنى مريدا أي ماردا يعني عاتيا، وهو قد عري من الخير وظهر شره، والمريد كل عات من شياطين الجن والإنس. وجملة لعنه الله تحتمل وجهين: الوجه الأول أن تكون لعنه صفة للشيطان كما ذكر المصنف رحمه الله، والثاني أن يكون خبرا عنه، والمعنى يتقارب على الوجهين كذا قال ابن عطية رحمه الله. وقال أي وقال الشيطان لربه حين لعنه: والله لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي جزءا معلوما مقدرا، أجعلهم أولياء لي أتولاهم ويتولونني. قول المصنف رحمه الله: فليبتكن آذان الأنعام، قال أي يقطعونها إلى آخره. البتك هو القطع، ويستعمل في قطع الأعضاء والشعر، أي والله لآمرنهم بأن يقطعوا آذان الأنعام من الإبل والبقر والغنم على أنها محرمة. وقيل يقطعونها نسكا في عبادة الأوثان، وهذا يقتضي تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله. قوله: فليغيرن خلق الله، التغيير هو الخصاء وشبهه إلى آخر كلام المصنف. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بتغيير خلق الله في الآية على أقوال. القول الأول قال هو تغيير الدين، والقول الثاني قال هو الخصاء وشبهه، والقول الثالث قال هو الوشم، ولا منافاة بين الأقوال. فتغيير ما خلق الله عباده عليه من الدين تغيير لدينه، والخصاء وقطع الأذن تغيير لخلقه، ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما بالآخر في قوله: كل مولود يولد على الفطرة، قال: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تفسون فيها من جدعاء؟ فأولئك يغيرون الدين، وهؤلاء يغيرون الصورة بالجدع والخصاء ونحو ذلك. هذا يغير ما خلق الله عليه قلبه، وهذا يغير ما خلق الله عليه بدنه، كذا قال تقي الدين ابن تيمية عليه رحمه الله. وعلق ابن عطية على الأقوال التي قيلت في الآية فقال: وملاك تفسير هذه الآية أن كل تغيير ضار فهو في الآية، وكل تغيير نافع فهو مباح، انتهى كلامه. وحكم الخصاء بالنسبة للآدمي محرم صغيرا كان أو كبيرا، قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: بلا خلاف. أما الحيوان فالحنفية يرون أنه لا بأس به للبهائم، لأن فيها منفعة للناس وللبهيمة، فيما قال المالكية: إنه يجوز خصاء المأكول من غير كراهة لما فيه من صلاح اللحم. والشافعية تفرق بين المأكول وغيره، فأجازوه في المأكول وحرموه في غيره، وشرطوا أن لا يحصل بخصاء البهائم هلاكها. أما الحنابلة فيباح عندهم الغنم، خصي الغنم، ويكره في الخيل وغيرها، ولهم فيه ذلك تفاصيل ليس هذا مجال بسطها. قوله: وعدا، وعد الله حقا، قال مصدران إلى آخره، أي أن وعد الله منصوب على المصدر المؤكد لنفسه، وحقا منصوب على المصدر المؤكد لغيره، فوعد مؤكد لقوله سندخلهم، وهو مفهوم لما قبله، وحقا مؤكد لقوله وعد الله. قوله: ليس بأمانيكم، الآية قال اسم ليس مضمر إلى آخره، في ليس ضمير هو اسمها، وفيه خلاف، قيل يعود على ملفوظ به، قيل هو المتقدم الوعد المتقدم في قوله وعد الله، وقيل يعود على ما يدل عليه اللفظ، فقيل هو الإيمان المفهوم من قوله الذين آمنوا، وقيل غير ذلك. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في المخاطب بقوله ليس بأمانيكم على أقوال. القول الأول قالهم أهل الشرك وعبدة الأوثان، والقول الثاني قالوهم أهل الكتاب خاصة، والقول الثالث قالوهم أهل الإسلام. وذهب ابن جرير رحمه الله إلى أن القول الأول هو الأرجح، قال وهو الذي يدل عليه السياق قبل، قال لأن المسلمين لم يجري لأمانيهم ذكر فيما مضى من الآيات، بينما اختار شيخ الإسلام رحمه الله القول الثالث، قال لأن السورة مدنية والخطاب فيها للمؤمنين كسائر السورة. قول المصنف رحمه الله من يعمل سوءا يجزى به، قال وعيد حتم في الكفار مقيد بمشيئة الله في المسلمين، وقيده بالمشيئة في المسلمين لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا يدل على أن من السوء ما قد يغفره الله لصاحبه. وتكون هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها هي من باب الوعيد، والعفو عن الوعيد من باب الكرم، وهو مدح وليس بذم. وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به، قال بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. وجاء عند أحمد وغيره وحسن إسناده الحافظ بن حجر رحمه الله في الأمالي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزى به، فكل سوء جوزينا به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك يا أبا بكر، ألست تمرض؟ ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ ألست تصيبك اللأواء؟ قال بلى. قال فهو ما تجزون به. قول المصنف رحمه الله ومن يعمل من الصالحات، قال دخلت من للتبعيض رفعا أو دفع رفقا بالعباد إلى آخره. قيل من في قوله من الصالحات للتبعيض، لأن كل واحد لا يتمكن من عمل كل الصالحات وليس مكلفا بها، فالذي لا يملك نصاب الزكاة ليس مكلفا بالزكاة، والذي لا يستطيع الحج ليس مكلفا بالحج ونحو ذلك. وقيل هي بيان لبيان جنس العمل المبهم في قوله ومن يعمل، فمن هنا بيانية. وقوله وهو مؤمن فيه اختصاص بذكر الإيمان، إذ الإيمان من الشروط الأساسية لقبول العمل، ومعنى نقيرا هو كما ذكر المصنف رحمه الله، وهذا يضرب به المثل في الشيء الطفيف. وحنيفا يعرب حال من فاعل اتبع أو من إبراهيم، أي مائلا إلى الدين القويم. وخليلا فعيل بمعنى الخلة، وهي الصداقة والمودة، إما لأنها تتخلل النفس أي تتوسطها، أو توحيد المحبة وهي رتبة لا تقبل المشاركة، وفي ذلك تشريف لإبراهيم عليه السلام وترغيب في اتباعه. قوله في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، قال كان الرجل من العرب يتزوج اليتيمة إلى آخره. أخرج الشيخان من حديث عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية، قالت هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في جمالها ومالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنهوا عن نكاحهن إلا أن تقسطوا لهن في إكمال الصداق، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء. قالت عائشة: ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده، فأنزل الله عز وجل: ويستفتونك في النساء. قالت: فبين الله في هذه أن اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوها بسنتها بإكمال الصداق، فإذا كانت مرغوبة عنها في قلة المال والجمال تركوها والتمسوا غيرها من النساء. قالت: فقلما يتركونها حين يرغبون عنها، فليس أن ينكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها الأوفى من الصداق ويعطوها حقها. وفي لفظ مسلم: أنزلت في اليتيمة تكون عند الرجل فتشركه في ماله فيرغب عنها أن يتزوجها ويكره أن يزوجها غيره فيشركه في ماله فيعضلها حتى فلا يتزوجها ولا يزوجها غيره. فإن قيل: فما الفرق بين الآيتين إذن؟ الجواب: أن الآية الأولى تتحدث عن الرجل تكون عنده اليتيمة ذات مال وجمال يريد أن يتزوجها بدون أن يقسط في صداقها، والآية الثانية في الرجل تكون عنده يتيمة تشاركه في ماله وليست ذات جمال فيرغب عن نكاحها ويكره أن يزوجها غيره لئلا يشاركه في مالها فيعضلها لأجل ذلك. قوله: وترغبون أن تنكحوهن، قال يعني لجمالهن ومالهن من غير توفية حقوقهن إلى آخره. اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بقوله وترغبون أن تنكحوهن على قولين: القول الأول وترغبون عن نكاحهن، والقول الثاني وترغبون في نكاحهن، وهذا ما لا إليه المصنف رحمه الله. والقول الأول أرجح واختاره ابن جرير الطبري، لأن حبسهم أموالهن عنهن مع عضلهن إياهن إنما كان ليرثوا أموالهن دون زوج إن تزوجن، ولو كان حبس أموالهن عنهن رغبة في نكاحهن لم يكن للحبس عنهن وجه معروف لأنهم كانوا أولياءهن، كذا قال ابن جرير رحمه الله. وذكر المصنف الآية التي في أول النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، الآية وقوله: وهذه هي الآية التي تليت عليهم في اليتامى، فهذا على قول، وإلا فالمفسرون اختلفوا في قوله وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا هي آيات الفرائض في أول هذه السورة، والقول الثاني قالوا هي آيات الفرائض في آخر هذه السورة، والقول الثالث هو ما ذكر المصنف رحمه الله وهي قوله إن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية. وقد اختار ابن جرير رحمه الله أن ما يتلى هنا هو آيات الفرائض التي في أول السورة وفي آخرها، ورد على أصحاب القول الثالث الذي اختاره المصنف بأن الصداقة ليس مما كتب للنساء إلا بالنكاح، فما لم تنكح فلا صداقة لها قبل أحد، وإذا لم يكن مما كتب لها لم يكن لقول قائل إنه الإقساط في صدقات النساء بأي وجه، في صداق يتام النساء على وجه، والله أعلم. قوله والمستضعفين من الولدان، قال عطف على يتام النساء إلى آخره. ما ذكره المصنف رحمه الله هو أصح الأوجه في العطف، وهو أنه معطوف على يتام النساء، أي ما يتلى عليكم في يتام النساء وفي المستضعفين من الولدان، والذي تلي عليهم فيهم هو قوله يوصيكم الله في أولادكم، وذلك أن العرب كانت تقول لا نورث إلا من يحمي الحوزة ويذب عن الحرم، فيحرمون المرأة والصغير. قوله أن تقوموا لليتامى بالقسط، قال عطف عن المستضعفين إلى آخره، في إعراب هذه الجملة خمسة أوجه أظهرها ما ذكره المصنف رحمه الله. والوجه الذي ذكره المصنف بأنه يجوز أن يكون منصوبا بإضمار فعل تقديره يأمركم، بمعنى ويأمركم أن تقوموا، وهو خطاب للأولياء والأوصياء، فهذا أفاده المصنف رحمه الله من الزمخشري في كشافه. وما يتلى عليكم هو ما نزل في شأن اليتامى كقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم وقوله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية ونحو ذلك. قوله وإن خفتم وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا الآية قال معنى الآية إباحة الصلح بين الزوجين إلى آخره. أولا سبب نزول الآية ذكر المفسرون قصة أم المؤمنين سودة بنت زمعة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وقد أخرج قصتها أبو داود والترمذي وهما حديثان ضعيفان لا تقوم بهما الحجة، وأن قصتها التي جاءت في الصحيح ليس فيها التصريح بنزول الآية، وإنما سبب النزول المباشر هو ما أخرجه الشيخان من حديث عائشة رضي الله عنها في هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. ثانيا معنى الآية وإن خافت امرأة من زوجها تجافيا أو انصرافا عنها فلا إثم عليهما في أن يجري بينهما صلحا. ثالثا يؤخذ من عموم قوله والصلح خير أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه على كل حقه لما فيه من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح، وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه لا يكون صلحا حينئذ وإنما يكون جورا. وعلى هذا يكون التعريف في قوله والصلح تعريف للجنس وليس تعريفا للعهد. وإن أريد باللام في قوله والصلح أنها للعهد فيكون المعنى والصلح خير من الفرقة أو سوء العشرة أو من الخصومة. قوله وأحضرت الأنفس الشح معناه أن الشح جعل حاضرا مع النفوس إلى آخره. معنى الآية أن النفوس قد جبلت على الإفراط في الحرص على أشيائها وحقوقها، وهذا مما يمنع وقوع التصالح والاتفاق. وأصل الشح شحح المنع وهو الإفراط في الحرص، وأيضا هو بخل مع حرص. قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء قال معناه العدل التام الكامل إلى آخره، أي لن تتمكنوا أيها الأزواج من إقامة العدل التام بين زوجاتكم من جميع الجوانب ولو كنتم حريصين على ذلك. وفي هذا عذر للرجال فيما يقع من التفاوت في الميل القلبي والنظري والتأنيس والمفاكهة ونحو ذلك، فإن العدل في ذلك بينهن محال. وجاء عند أحمد وأهل السنن من حديث عائشة وإن كان في الحديث كلام أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما تملك ولا أملك. وكون الآية نزلت في ميله بقلبه عليه الصلاة والسلام إلى عائشة فإن هذا لا يثبت. وما بقي من الجمل التي ذكرها المصنف رحمه الله هي واضحة بينة. قوله ويأتي بآخرين أي بقوم غيركم إلى آخره، والمعنى إن يشأ الله يذهبكم أيها الناس بإهلاككم وإفنائكم إذا عصيتموه. ويأتي بأناس آخرين غيركم هم أتقى وأطوع لله عز وجل منكم. وما ذكره المصنف رحمه الله من نزول الآية وقصة سلمان أظنه والله أعلم أنه قد أفاده من ابن عطية، وابن عطية نفسه أظنه قد أفاده من الطبري رحمة الله على الجميع. ولعلهم يشيرون إلى حديث أبي هريرة كما عند الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وإن تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، فقالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدلوا منا ثم لا يكونوا أمثالنا، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ثم قال هذا وقومه. والذي نفسي بيده لو كان الإيمان منوطا بالثريا لتناوله رجال من فارس. قال الترمذي: هذا حديث غريب في إسناده مقال، وقد ضعف الحديث بعض الأئمة. قوله: من كان يريد ثواب الدنيا، قال الآية تقتضي الترغيب في طلب ثواب الآخرة إلى آخره. أولا، من في قوله من كان يريد اختلف فيها على قوله. القول الأول أنها موصولة، أي الذي يريد، والقول الثاني أنها شرطية وهو الأصح. وحينئذ إذا قلنا أنها شرطية فأين الجواب؟ قيل الجواب هو الجملة المقرونة بفاء الجواب، وهي قوله فعند الله. وحينئذ لا بد من ضمير مقدم في هذا الجواب يعود على اسم الشرط، والتقدير من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده. وقيل جواب الشرط محذوف لدلالة المعنى عليه، والتقدير من كان يريد ثواب الدنيا فلا يقتصر عليه وليطلب الثوابين فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. بهذا القدر نكتفي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.